بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا الحادي عشر من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. 5. البحر المحيط لأبي حيان. التعريف بمؤلف هذا التفسير: مؤلف هذا التفسير هو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي الحياني الشهير بأبي حيان، المولود سنة 54 و600 من الهجرة. كان رحمه الله ملما بالقراءات صحيحها وشاذها، قرأ القرآن على الخطيب عبد الحق بن علي إفرادا وجمعا، ثم على الخطيب أبي جعفر بن الطباع، ثم على الحافظ أبي علي بن أبي الأحوص بمارقة، وسمع الكثير من العلماء ببلاد الأندلس وأفريقية، ثم قدم الإسكندرية فقرأ القراءات على عبد النصير بن علي المريوطي، وبمصر على أبي طاهر إسماعيل بن عبد الله المليجي، ولازم بها الشيخ بهاء الدين ابن النحاس، فسمع عليه كثيرا من كتب الأدب. قال أبو حيان: وعدة من أخذت عنه 450 شخصا، وأما من أجازني فكثير جدا. وقال الصفدي: لم أره قط إلا يسمع أو يشتغل أو يكتب أو ينظر في كتاب، ولم أره على غير ذلك. كذلك عرف أبو حيان بكثرة نظمه للأشعار والموشحات، كما كان على جانب كبير من المعرفة باللغة، أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما. خدم هذا الفن أكثر عمره، حتى صار لا يذكر أحد في أقطار الأرض فيهما غيره. وبجانب هذا كله كان لأبي حيان اليد الطولى في التفسير والحديث وتراجم الرجال ومعرفة طبقاتهم خصوصا المغاربة، ولقد أخذ كثير عنه العلم حتى صار من تلامذته أئمة وأشياخ في حياته، وهو الذي جسر الناس على كتب ابن مالك ورغبهم فيها وشرح لهم غامضها. وأما مؤلفاته فكثيرة انتشرت في حياته وبعد وفاته في كثير من أقطار الأرض، وتلقاها الناس بالقبول، ومن أهمها تفسير البحر المحيط الذي نحن بصدده الآن، وغريب القرآن في مجلد واحد، وشرح التسهيل ونهاية الإعراب وخلاصة البيان، وله منظومة على وزن الشاطبية في القراءات بغير رموز، وهي أقصر وأكثر فوائد، ولكنها لم ترزق من القبول حظ الشاطبية هذا. وقد قيل إن أبا حيان كان ظاهري المذهب ثم رجع عنه واتبع الشافعي على مذهبه، وكان عريا من الفلسفة بريئا من الاعتزال والتجسيم، متمسكا بطريقة السلف. أما وفاته فكانت بمصر سنة 45 و700 من الهجرة، فرحمه الله ورضي عنه. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه. يقع هذا التفسير في 8 مجلدات كبار، وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم، ومعتبر عندهم المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم، إذ أن الناحية النحوية هي أبرز ما فيه من البحوث التي تدور حول آيات الكتاب العزيز. والمؤلف إذ يتكلم عن هذه الناحية فهو ابن بجدتها وفارس حلبتها، غير أنه والحق يقال قد أكثر في مسائل النحو في كتابه مع توسعه في مسائل الخلاف بين النحويين، حتى أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير هذا. وإن أبا حيان وإن غلبت عليه الصناعة النحوية في تفسيره، إلا أنه مع ذلك لم يهمل ما عداها من النواحي التي لها اتصال بالتفسير، فنراه يتكلم على المعاني اللغوية للمفردات، ويذكر أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات الواردة مع توجيهها، كما أنه لا يغفل الناحية البلاغية في القرآن، ولا يهمل الأحكام الفقهية عندما يمر بآيات الأحكام، مع ذكره لما جاء عن السلف ومن تقدمه من الخلف في ذلك. كل هذا على طريقة وضعها لنفسه ومشى عليها في كتابه، ونبهنا عليها في مقدمته، وذلك حيث يقول: وترتيبي في هذا الكتاب أني أبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظ قبل التركيب، وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيجمل عليه، ثم أسرع في تفسير الآية ذاكرا سبب نزولها إذا كان لها سبب، ونسخها ومناسبتها وارتباطها بما قبلها، حاشدا فيها القراءات شاذها ومستعملها، ذاكرا توجيه ذلك في علم العربية، ناقلا أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها، متكلما على جليها وخفيها، بحيث أني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها، مبديا ما فيها من غوامض الإعراب ودقائق الآداب من بديع وبيان، مجتهدا أني لا أكرر الكلام في لفظ سبق ولا في جملة تقدم الكلام عليها، ولا في جملة تقدم الكلام عليها، ولا في آية فسرت، بل أذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيه على تلك اللفظة أو الجملة أو الآية، وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة، ناقلا أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني، محيلا على الدلائل التي في كتب الفقه، وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية وحيل في تقريرها والاستدلال عليها على كتب النحو، وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريبا أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس، بادئا بمقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ مرجحا له لذلك، ما لم يصد عن الظاهر ما يجب إخراجه به عنه، متنكبا في الإعراب عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها، مبينا أنها مما يجب أن يعدل عنه، وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب، إذ كلام الله تعالى أفصح الكلام، فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة، ثم أختتم في جملة من الآيات التي فسرتها إفرادا وتركيبا بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصا، ثم أتبع آخر الآيات بكلام منثور أشرح به مضمون تلك الآيات على ما أختاره من تلك المعاني ملخصا جملها أحسن تلخيص، وقد ينجز معها ذكر معاني لم تتقدم في التفسير، وصار ذلك أنموذجا لمن يريد أن يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن، وستقف على هذا المنهج الذي سلكته إن شاء الله تعالى، وربما ألممت بشيء من كلام الصوفية بما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ، وتجنبت كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ، وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ العربية عن مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله وعلى علي كرم الله تعالى وجهه وعلى ذريته ويسمونه علم التأويل. انتهى. هذا وإن أبا حيان رحمه الله تعالى ينقل في تفسيره كثيرا من تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية، خصوصا ما كان من مسائل النحو ووجوه الإعراب، كما أنه يتعقبهما كثيرا بالرد والتفنيد لما قالاه في مسائل النحو على الخصوص، ولكثرة هذا التعقيب منه على كلام الزمخشري وابن عطية تجد تلميذه تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم المتوفى سنة 49 و700 من الهجرة يختصر هذا التفسير في كتاب سماه الدر اللقيط من البحر المحيط، يكاد يختصر فيه على مباحثه مع ابن عطية والزمخشري ورده عليهما، وهذا المختصر توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر كما أنه مطبوع على هامش البحر المحيط، كذلك نجد الشيخ يحيى الشاوي المغربي يفرد مؤلفا عنوانه بين أبي حيان والزمخشري يجمع فيه اعتراضات أبي حيان على الزمخشري، وهو مخطوط في مجلد كبير بالمكتبة الأزهرية، وكثيرا ما يحمل أبو حيان على الزمخشري حملات ساخرة قاسية من أجل آرائه الاعتزالية، الجزء الثاني الصفحة 76 و200، والجزء السابع الصفحة 85، ومع ذلك نجده يشيد بما للزمخشري من مهارة فائقة في تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه، حيث يصفه بأنه أوتي من علم القرآن أوفر حظ، وجمع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ، الجزء السابع الصفحة 85. هذا وإن أبا حيان يعتمد في أكثر نقول كتابه هذا كما يقول على كتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير من جمع شيخه الصالح القدوة الأديب جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسي المعروف بابن النقيب رحمه الله، إذ هو أكبر كتاب صنف في علم التفسير يبلغ في العدد 100 سفر أو يكاد. ونهاية القول: فإن أبا حيان قد غلبت عليه في تفسيره الناحية التي برز فيها وبرع فيها، وهي الناحية النحوية التي طغت على ما عداها من نواحي التفسير. 6. غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري. عنوان: التعريف بمؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو الإمام الشهير والعلامة الخطير نظام الدين ابن الحسن بن محمد بن الحسين الخراساني النيسابوري المعروف بالنظام الأعرج. أصله وموطن أهله وعشيرته مدينة قم، وكان منشأه وموطنه بديار نيسابور. كان رحمه الله من أساطين العلم بنيسابور، ملما بالعلوم العقلية، جامعا لفنون اللغة العربية، له القدم الراسخ في صناعة الإنشاء والمعرفة الوافرة بعلم التأويل والتفسير، وهو معدود في إعداد كبار الحفاظ والمقرئين. وكان مع هذه الشهرة العلمية الواسعة على جانب كبير من الورع والتقى، وعلى مبلغ عظيم من الزهد والتصوف، ويظهر ذلك واضحا جليا في تفسيره الذي أودع فيه مواجيده الروحية وفيضاته الربانية. ولقد خلف رحمه الله للناس كتبا مفيدة نافعة ومصنفات فريدة واسعة، فمن ذلك شرحه على متن الشافية في فن الصرف للإمام ابن الحاجب، وهو معروف بشرح النظام، وشرحه على تذكرة الخواجة نصير الملة والدين الطوسي في علم الهيئة، وهو المسمى بتوضيح التذكرة، ورسائل في علم الحساب، وكتاب في أوقاف القرآن على حذو ما كتبه السجاوندي المشهور، وأهم مصنفاته تفسيره لكتاب الله تعالى المعروف ب غرائب القرآن ورغائب الفرقان، وهو ما نحن بصدده الآن. وله مجلد آخر في لب التأويل نظير تأويلات المولى عبد الرزاق القاشاني. أما تاريخ وفاته فلم نعثر عليه في الكتب التي بين أيدينا، وكل ما عثرنا عليه هو قول صاحب روضات الجنات إنه كان من علماء رأس 100 التاسعة على قرب من درجة السيد الشريف والمولى جلال الدين الدواني وابن حجر العسقلاني وقرنائهم الكثيرين من علماء الجمهور. وتاريخ إنهاء مجلدات تفسيره المذكور صادفت حدود ما بعد 850 من الهجرة. قال: ويوجد أيضا بالبال نسبة التشيع إليه في بعض مصنفات الأصحاب. انتهى. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. اختصر النيسابوري تفسيره هذا من التفسير الكبير للفخر الرازي، وضم إلى ذلك بعض ما جاء في الكشاف وغيره من التفاسير، وما فتح الله به عليه من الفهم المحكم كتابه، وضمنه ما ثبت لديه من تفاسير سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. عنوان: موقفه من الزمخشري والفخر الرازي. وهو إذ يختصر كلام الفخر الرازي أو يقتبس من تفسير الكشاف أو غيره، لا يقف عند النص وقوف من يجمد عند النصوص ويرى أنها ضربة لازب عليه فلا يعترض ولا يتصرف، بل نجده حرا في تفكيره متصرفا فيما يختصر أو يقتبس، فإن وجد فسادا نبه عليه وأصلحه، وإن رأى نقصا تداركه فأتمه وأكمله. وكثيرا ما نجده ينقل عن الكشاف فيقول: قال في الكشاف كذا وكذا، أو قال جار الله كذا وكذا، وقد ينقل ما ذكره صاحب الكشاف وما اعترض به عليه الفخر الرازي، ثم ينصب نفسه حكما بين الإمامين ويبدي رأيه على حسب ما يظهر له. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 67 من سورة الزمر: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يقول ما نصه: قال دار الله. الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب القبضة واليمين إلى جهة حقيقة أو إلى جهة مجاز. وكذلك حكم ما يروى عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من أهل الكتاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال، وأنزل الله الآية تصديقا له. قال جار الله: وإنما ضحك أفصح العرب وتعجب، لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز ولا شيء من ذلك، ولكن فهمه وقع أول شيء وآخره على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة، وأن الأفعال العظام التي لا تكتنهها الأوهام هينة عليه. ثم ذكر كلاما آخر طويلا، واعترض عليه الإمام فخر الدين الرازي بأن هذا الكلام الطويل لا طائل تحته، لأنه هل يسلم أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته أم لا؟ وعلى الثاني يلزم خروج القرآن بكليته عن كونه حجة، فإن لكل أحد حينئذ أن يؤول الآية بما يشاء، وعلى الأول وهو الذي عليه الجمهور يلزم بيان أنه لا يمكن حمل اللفظ الفلاني على معناه الحقيقي لتعيين المصير إلى التأويل. ثم إن كان هناك مجازان وجب إقامة الدليل على تعيين أحدهما، ففي هذه الصورة لا شك أن لفظة القبضة واليمين مشعر بهذه الجوارح، إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالى، فوجب المصير إلى التأويل صونا للنص عن التعطيل، ولا تأويل إلا أن يقال المراد كونها تحت تدبيره وتسخيره، كما يقال فلان في قبضة فلان. وقال تعالى: وما ملكت أيمانهم، الأحزاب، الآية 50، ويقال: هذه الدار في يد فلان ويمينه، وفلان صاحب اليد. وأنا أقول: هذا الذي ذكره الإمام طريق أصولي، والذي ذكره جار الله طريق بياني، وإنهم يحيلون كثيرا من المسائل إلى الذوق، فلا منافاة بينهما. ولا يرد اعتراض الإمام وتشنيعه، وقد مر لنا في هذا الكتاب الأصل الذي كان يعمل به السلف في باب المتشابهات في مواضع فتذكر. عنوان: منهجه في التفسير. ثم إنا نجد الإمام النيسابوري قد سلك في تفسيره مسلكا قد يكون منفردا به من بين المفسرين، ذلك أنه يذكر الآيات القرآنية أولا، ثم يذكر القراءات، مع التزامه أن لا يذكر إلا ما كان منها منسوبا إلى الأئمة العشرة، وإضافة كل قراءة إلى صاحبها الذي تنسب إليه، ثم بعد ذلك يذكر الوقوف مع التعليل لكل وقف منها، ثم بعد ذلك يشرع في التفسير مبتدئا بذكر المناسبة وربط اللاحق بالسابق، مع عناية كبيرة بذلك سرت إليه من التفسير الكبير للفخر الرازي، ثم بعد ذلك يبين معاني الآيات بأسلوب بديع يشتمل على إبراز المقدرات وإظهار المضمرات وتأويل المتشابهات وتصريح الكنايات وتحقيق المجاز والاستعارات وتفصيل المذاهب الفقهية، مع توجيه أدلة كل مذهب وما حملت عليه الآية القرآنية لتكون مؤيدة لمذهب من المذاهب أو غير متعارضة معه ولا منافية له. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 38 من سورة المائدة: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، الآية، نجده يقول: واعلم أن الكلام في السرقة يتعلق بأطراف المسروق ونفس السرقة والسارق، ثم يمضي فيتكلم عن هذه النواحي الثلاث من الناحية الفقهية بتفصيل واسع وتوجيه للأدلة. عنوان: خوضه في المسائل الكلامية. كذلك نجده يخوض في المسائل الكلامية، فيذكر مذهب أهل السنة ومذهب غيرهم، مع ذكره لأدلة كل مذهب وانتصاره لمذهب أهل السنة وتأييده له، ورد ما يرد عليه من جانب المخالفين. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 25 من سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، الآية، تجده يقول: وفي الآية دلالة على أن الله تعالى هو الذي يصرف عن الإيمان ويحول بين المرء وبين قلبه. وقالت المعتزلة: لا يمكن إجراؤها على ظاهرها، وإلا كان حجة للكفار، ولأنه يكون تكليفا للعاجز، ولم يتوجه ذمهم في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، البقرة الآية 88. فلا بد من التأويل، وذلك من وجوه. ثم ساق 5 أوجه للمعتزلة، وبعد أن فرغ منها تعقبها بالرد عليها تفنيدا لمذهب المعتزلة وتصحيحا لمذهب أهل السنة. عنوان: خوضه في المسائل الكونية والفلسفية. كذلك إذا مر النيسابوري على آية من الآيات الكونية فإنه لا يمر عليها بدون أن يخوض بأسرار الكون وكلام الطبيعيين والفلاسفة. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 89 بعد 100 من سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة الآية، نراه يذكر سبب نزول الآية ثم يبين الحكمة التي أرادها الله من وراء جوابه لهم على غير مقصودهم. وهنا يتعرض للسبب الذي من أجله يبدو الهلال دقيقا ثم يزيد شيئا فشيئا حتى يصير بدرا ثم يأخذ في النقصان إلى أن يعود كما بدأ. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 42 من سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، يقول ما نصه: وقال حكماء الإسلام: النفس الإنسانية جوهر مشرق نوراني، إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاء ظاهرها وباطنها، وهو الحياة واليقظة، وأما في وقت النوم فإن ضوءه لا يقع إلا على باطن البدن وينقطع عن ظاهره، فتبقى نفس الحياة التي بها النفس وعمل القوى البدنية في الباطن، ويفنى ما به التمييز والعقل، وإذا انقطع هذا الضوء بالكلية عن البدن فهو الموت. وهذا المسلك الذي سلكه النيسابوري في الكونيات والآراء الفلسفية ليس هو في الواقع إلا صدى لما جاء في تفسير الفخر الرازي الذي لخص منه تفسيره، وإن كان النيسابوري ليس بوقا للرازي في كل ما يقول، بل كثيرا ما يستدرك عليه ولا يرتضي قوله. فمثلا نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين الأولى والثانية من سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، يقول ما نصه، وفيه يعني في قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، وكذا في قوله: وإذا الكواكب انتثرت، إبطال قول من زعم أن الفلكيات لا تنخرق. أما الدليل المعقول الذي ذكره الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وهو أن الأجسام متماثلة في الجسمية فيصح على كل واحد منها ما يصح على الباقي، لكن السفليات يصح عليها الانخراق فيصح على العلويات أيضا، فغير مفيد ولا مقنع، لأن الخصم لو سلم الصحة فله أن ينازع في الوقوع لمانع كالصورة الفلكية وغيرها. انتهى. عنوان: النزعة الصوفية في تفسير النيسابوري. ثم إن النيسابوري بعد أن يفرغ من تفسير الآية يتكلم عن التأويل، والتأويل الذي يتكلم عنه هو عبارة عن التفسيرات الإشارية للآيات القرآنية التي يفتح الله بها على عقول أهل الحقيقة من المتصوفة. والنيسابوري رحمه الله كان صوفيا كبيرا أفاض من روح الصوفية الصافية على تفسيره، فنراه لذلك يستطرد أثناء التفسير إلى كثير من المواعظ المبكيات والحكم الغاليات، كما نراه في تأويله الإشاري يمثل الفلسفة التصوفية بأعلى أنواعها. عنوان: ليس في تفسير النيسابوري ما يدل على تشيعه. وعلى كثرة ما قرأت في هذا التفسير لم أقع على نص منه يدل على تشيع مؤلفه، وكل ما وقعت عليه أنه قال في خاتمة تفسيره الجزء 30 الصفحة 28 و200: وإني أرجو فضل الله العظيم وأتوسل إليه بوجهه الكريم ثم بنبيه القرشي الأبطحي ووليه المعظم العلي إلى آخره. وهذه الجملة الأخيرة: ووليه المعظم العلي، وإن كانت اعترافا منه بولاية علي رضي الله عنه، ليست دليلا قاطعا على تشيعه، بل نجد النيسابوري على العكس من ذلك يعترف في نفس خاتمة تفسيره الجزء 30 الصفحة 24 و200 بأنه لم يمل في تفسيره إلا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وإذا رجعت إلى تفسيره لقوله تعالى في الآيتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى آخره. الجزء السادس الصفحة 95 ومئة وما بعدها. لوجدته يرد على الشيعة استدلالهم بهاتين الآيتين على ولاية علي رضي الله عنه، وأنه الخلافة الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما ذكره تلخيصا لما قاله الفخر الرازي في تفسيره. وهنا وبعد ما ذكرت أرى لزاما علي أن أذكر كلام النيسابوري الذي أوضح فيه مسلكه في تفسيره ومنهجه الذي نهجه فيه، فإن صاحب البيت أعرف به وأدرى بما فيه. قال رحمه الله في مقدمة تفسيره: ما نصه؟ وإذا وفقني الله تعالى لتحريك القلم في أكثر الفنون المنقولة والمعقولة كما اشتهر بحمد الله تعالى، ومنه فيما بين أهل الزمان، وكان علم التفسير من العلوم بمنزلة الإنسان من العين والعين من الإنسان، وكان قد رزقني الله تعالى من إبان الصبا وعنفوان الشباب حفظ لفظ القرآن وفهم معنى الفرقان، وطالما طالبني بعض أجلة الإخوان وأعزة الأخدان ممن كنت مشارا إليه عندهم بالبنان في البيان، والله المنان يجازيهم عن حسن ظنونهم ويوفقنا لإسعاف سؤلهم وإنجاح مطلوبهم، أن أجمع كتابا في علم التفسير مشتملا على المهمات منبئا عما وقع إلينا من نقل الأثبات وأقوال الثقات من الصحابة والتابعين، ثم من العلماء الراسخين والفضلاء المحققين المتقدمين والمتأخرين، جعل الله تعالى سعيهم مشكورا وعملهم مبرورا، فاستعنت بالمعبود وشرعت في المقصود معترفا بالعجز والقصور في هذا الفن وفي سائر الفنون، لا كمن هو بابنه وشعره مفتون، كيف وقد قال عز من قائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سورة الإسراء الآية 85، ومن أصدق من الله قيلا، وكفى بالله وليا وكفى بالله وكيلا. ولما كان التفسير الكبير المنسوب إلى الإمام الأفضل والهمام الأمثل والحبر النحرير والبحر الغزير الجامع بين المعقول والمنقول الفائز بالفروع والأصول أفضل المتأخرين فخر الملة والحق والدين محمد بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي، تغمده الله برضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه، اسمه مطابق لمسماه، وفيه من اللطائف والبحوث ما لا يحصى، ومن الزوائد والفتوى ما لا يخفى، فإنه قد بذل مجهوده ونثل موجوده حتى عسر كتبه على الطالبين وأعوز تحصيله على الراغبين، فحاذيت سياق مرامه وأوردت حاصل كلامه وقربت مسالك أقدامه والتغطع عقود نظامه من غير إخلال بشيء من الفوائد وإهمال لما يعد من اللطائف والفرائد، وضممت إليه ما وجدت في الكشاف وفي سفائر التفاسير من اللطائف المهمات، أو رزقني الله تعالى من البضاعة المزجاة وأثبت القراءات المعتبرات والوقوف المعللات، ثم التفسير المشتمل على المباحث اللفظيات والمعنويات مع إصلاح ما يجب إصلاحه وإتمام ما ينبغي إتمامه من المسائل الموردة في التفسير الكبير والاعتراضات، ومع كل ما يوجد في الكشاف من المواضع المعضلات سوى الأبيات المعقدة، فإن ذلك يريدها من ظن أن تصحيح القراءات وغرائب القرآن إنما يكون بالأمثال والمستشهدات. كلا، فإن القرآن حجة على غيره وليس غيره حجة عليه، فليس علينا أن نقتصر في غرائب القرآن على تفسيرها بالألفاظ المشتهرات وعلى إيراد بعض المتجانسات التي نعرف منها أصول الاشتقاقات، وذكرت طرفا من الأشارات المقنعات والتأويلات الممكنات والحكايات الممكيات والمواعظ الرادعة عن المنهيات الباعثة على أداء الواجبات، والتزمت إيراد لفظ القرآن الكريم أولا مع ترجمته على وجه بديع وطريق منيع يشتمل على إبراز المقدرات وإظهار المضمرات وتأويل المتشابهات وتصريح الكنايات وتحقيق المجازات والاستعارات، فإن هذا النوع من الترجمة مما تسكب فيه العبرات وترن المترحمون هنالك إلى العثرات، وقلما يفطن له الناشئ الواقف على متن اللغة العربية فضلا عن الدخيل الزحيل القاصر في العلوم الأدبية، واجتهدت كل الاجتهاد في تسهيل سبيل الرشد ووضعت الجميع على طرف التمام ليكون الكتاب كالبدر التمام وكالشمس في إفادة الخاص والعام من غير تطويل يورث الملام ولا تقصير يعر مسالك السالك ويبدد نظام الكلام. فخير الكلام ما قل ودل، وحسبك من الزاد ما بلغك المحل. انتهى. وقال في آخر تفسيره ما نصه، وقد تضمن كتابي هذا حاصل التفسير الكبير الجامع لأكثر التفاسير، وجل كتاب الكشاف الذي رزق له القبول من أساتذة الأطراف والأكتاف، واحتوى مع ذلك على النكت المستحسنة الغريبة والتأويلات المحكمة العجيبة مما لم يوجد في سائر تفاسير الأصحاب، أو وجدت متفرقة الأسباب أو مجموعة طويلة الذيول والأذناب. أما الأحاديث فإما من الكتب المشهورة كجامع الأصول والمصابيح وغيرها، وإما من كتاب الكشاف والتفسير الكبير ونحوهما، إلا الأحاديث الموردة في الكشاف في فضائل السور فإنا قد أسقطناها، لأن النقد زيفها إلا ما شذ منها. وأما الوقوف فالإمام السجاوندي مع اختصار لبعض تعليلات وإثبات للآيات لتوقفها على التوقيف. وأما أسباب النزول فمن كتاب جامع الأصول والتفسيرين أو من تفسير الواحدين. وأما اللغة فمن صحاح الجوهري ومن التفسيرين كما نقل. وأما المعاني والبيان وسائر المسائل الأدبية فمن التفسيرين والمفتاح وسائر الكتب العربية. وأما الأحكام الشرعية فمنهما ومن الكتب المعتبرة في الفقه، ولا سيما شرح الوجيز للإمام الرافعي. وأما التأويل فأكثرها للشيخ المحقق المتقن المتقن نجم الملة والدين المعروف بداية قدس نفسه وروح رمسه، وطرف منها مما دار بخلد وسمحت به ذات يد، غير جازم بأنه المراد من الآية، بل خائف من أن يكون ذلك جرأة مني وخصوصا فيما لا يعنيني، وإنما شجعني على ذلك سائر الأئمة الذين اشتهروا بالذوق والوجدان وجمعوا بين العرفان والإيمان والإتقان في معنى القرآن الذي هو باب واسع يطمع في تصنيفه كل طامع. فإن أصبت فبها، وإن أخطأت فعلى الإمام ما سهى، والعذر مقبول عند أهل الكرام والنهى، والله المستعان لنا ولهم في مظان الخلل والزلل، وعلى رحمته التكلان في محال الخطأ والخطل. فعلى المرء أن يبذل وسعه لإدراك الحق، ثم الله معين لإرادة الصواب ومعين لإلهام الصدق. وكذا الكلام في بيان الرباطات والمناسبات بين السور والآيات، وفي أنزاع التكريرات وأصناف المشتبهات، فإن الخواطر والظنون فيها مجالا، وللناس الأكياس في استنباط الوجوه والنسب هنالك مقالا. ثم مضى فقال: وإني لم أمل في هذا الإملاء إلا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فبينت أصولهم ووجوه استدلالاتهم بها وما ورد عليها من الاعتراضات والأجوبة عنها. وأما في الفروع فذكرت استدلال كل طائفة بالآية على مذهبه من غير ما تعصب ومراء وجدال وهراء. ثم مضى فقال: ولقد وفقت لإتمام هذا الكتاب في مدة خلافة علي رضي الله عنه، وكنا نقدر إتمامه في مدة خلافة الخلفاء الراشدين وهي 30 سنة، ولو لم يكن ما اتفق في أثناء التفسير من وجود الأسفار الشاسعة وعتم الأسفار النافعة ومن غموض لا يعد عديدها وهموم لا ينادى وليدها، لكنا يمكن إتمامه في مدة خلافة أبي بكر كما وقع لجار الله العلامة. انتهى. هذا وقد نوه صاحب روضات الجنات بمكانة هذا التفسير فقال: وتفسيره يريد النيسابورية من أحسن شروح كتاب الله المجيد وأجمعها للفوائد اللفظية والمعنوية وأحوزها للفوائد القشرية واللبية، وهو قريب من تفسير مجمع البيان كما وكيف وسمة وترتيبا بزيادة أحكام الأوقاف في أوائل تفسير الآية ومراتب التأويل في آخره، والإشارة إلى جملة من دقائق نكات العربية في البين. انتهى. والكتاب مطبوع على هامش تفسير ابن جرير الطبري ومتداول بين أهل العلم. 7. تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. التعريف مؤلفي هذا التفسير: ألف هذا التفسير الإمامان الجليلان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. أما جلال الدين السيوطي فقد سبق التعريف به عند الكلام عن تفسيره المسمى بالدر المنثور. وأما جلال الدين المحلي فهو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد ابن إبراهيم المحلي الشافعي تفتازاني العرب الإمام العلامة، قال في حسن المحاضرة: ولد مصر سنة 91 و700، واشتغل وبرع في الفنون فقها وكلاما وأصولا ونحوا ومنطقا وغيرها، وأخذ عن البدر محمود الأقصرائي والبرهان البيجوري والشمس البساطي والعلاء البخاري وغيرهم، وكان على علامة آية في الذكاء والفهم، حتى كان بعض أهل عصره يقول فيه إن ذهنه يثقب الماس، وكان هو يقول عن نفسه إن فهمه لا يقبل الخطأ، ولم يكن يقدر على الحفظ. وكان غرة عصره في سلوك طريق السلف على مبلغ عظيم من الصلاح والورع، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الحق لومة لائم، فكان يواجه بالحق أكابر الظلمة والحكام، وكانوا يأتون إليه فلا يلتفت إليهم ولا يأذن لهم في الدخول عليه، وكان حديد الطبع لا يراعي أحدا بالقول، وقد عرض عليه القضاء الأكبر فلم يقبله، وولي تدريس الفقه بالمؤيدية والبرقوقية، وسمع من جماعة، وكان مع هذا متقشفا في معيشته يتكسب بالتجارة، وقد ألف كتبا كثيرة تشد إليها الرحال، وهي غاية في الاختصار والتحرير والتنقيح وسلامة العبارة وحسن المزج والحل. وقد أقبل الناس على مؤلفاته وتلقوها بالقبول وتداولوها في دراساتهم، فمن مؤلفاته شرح جمع الجوامع في الأصول، وشرح المنهاج في فقه الشافعية، وشرح الورقات في الأصول، ومنها هذا التفسير الذي نحن بصدده. توفي رحمه الله في أول يوم من سنة 64 و800 من الهجرة. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه. اشترك في هذا التفسير كما قلنا الإمامان الجليلان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. أما جلال الدين المحلي فقد ابتدأ تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة، وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسر ما بعدها. وأما جلال الدين السيوطي فقد جاء بعد الجلال المحلي فكمل تفسيره، فابتدأ بسورة البقرة وانتهى عند آخر سورة الإسراء، ووضع تفسير سورة الفاتحة في آخر تفسير الجلال المحلي لتكون ملحقة به. هذا هو الواقع، ولا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا حيث يقول عند الكلام على تفسير الجلالين ما نصه: تفسير الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة 64 و800 للهجرة، ولما مات كمله الشيخ المتمحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 1100، وحيث يقول بعد ذلك بقليل: وكأن المحلي لم يفسر الفاتحة وفسرها السيوطي تفسيرا مناسبا. نعم، لا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا في ذلك، لأن السيوطي في مقدمة هذا التفسير وقبل الكلام على سورة البقرة يقول بعد الديباجة ما نصه: هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته، وهو يريد ما فات الجلال المحلي، وقام هو بتفسيره من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء. ويقول في آخر سورة الإسراء ما نصه: قال مؤلفه: هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العلامة العالم المحقق جلال الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه. هذا من ناحية تعيين القدر الذي فسره كل منهما. وأما من الناحية الأخرى وهي ادعاء صاحب كشف الظنون أن المحلي لم يفسر الفاتحة وإنما الذي فسرها هو السيوطي، فهي أيضا دعوة يظهر لنا أنها غير صحيحة، وذلك لما يقوله الشيخ سليمان الجمل في مقدمة حاشيته على هذا التفسير الجزء الأول الصفحة 7: وأما الفاتحة ففسرها المحلي فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلي لتكون منضمة لتفسيره، وابتدأ هو من أول سورة البقرة انتهى. ولقوله في الحاشية نفسها الجزء الرابع الصفحة 26 و600 عند نهاية ما كتبه على تفسير سورة الفاتحة إنه أي الجلال المحلي كان قد شرع في تفسير النص الأول، وأنه ابتدأ بالفاتحة، وأنه اخترمته المنية بعد الفراغ منها وقبل الشروع في البقرة وما بعدها. وهذا وقد قال صاحب كشف الظنون بعدما نقلناه عنه آنفا بقليل، ولم يتكلم الشيخان على البسملة، فتكلم عليها بأقل مما ينبغي من الكلام بعض العلماء من زبيد وكتب ذلك حاشية بالهامش، وهذا صحيح، فإن الجلال المحلية لم يتكلم عن تفسير البسملة مطلقا في الجزء الذي فسره، لا في أول سورة الكهف ولا في أول فاتحة الكتاب. كذلك الجلال السيوطي لم يتكلم عن تفسيرها مطلقا في الجزء الذي فسره. وبعد هذا فالجلال المحلي فسر الجزء الذي فسره بعبارة موجزة محررة في غاية الحسن ونهاية الدقة، وجلال السيوطي تابعه على ذلك ولم يتوسع، لأنه التزم بأن يتم الكتابة على النمط الذي جرى عليه الجلال المحلي كما أوضح هو ذلك في مقدمته. وذكر في خاتمة سورة الإسراء أنه ألف الجزء الذي ألفه في قدر ميعاد الكليم وهو 40 يوما، كما ذكر في هذا الموضع نفسه أنه استفاد في تفسيره من تفسير الجلال المحلي، وأنه اعتمد عليه في الآية المتشابهة، كما أنه اعترف جازما بأن الذي وضعه الجلال المحلي في قطعته أحسن مما وضعه هو بطبقات كثيرة. وعلى الجملة فالسيوطي قد نهج في تفسيره منهج المحلي من ذكر ما يفهم من كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه والتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. ولا شك أن الذي يقرأ تفسير الجلالين لا يكاد يلمس فرقا واضحا بين طريقة الشيخين فيما فسره، ولا يكاد يحس بمخالفة بينهما في ناحية من نواحي التفسير المختلفة، اللهم إلا في مواضع قليلة لا تبلغ العشرة كما قيل. فمن هذه المواضع أن المحلي في سورة صاد فسر الروح بأنها جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه، والسيوطي تابعه على هذا التفسير في سورة الحجر، ثم ضرب عليه لقوله تعالى في الآية 85 من سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح من علم الله تعالى، فالإمساك عن تعريفها أولى. ومنها أن المحلي قال في سورة الحج: الصابئون فرقة من اليهود، والسيوطي في سورة البقرة تابعه على ذلك وزاد عليه: أو النصارى، بيانا منه لقول ثان. وهكذا تلمح الخلاف بين الشيخين قليلا نادرا. ثم إن هذا التفسير غاية في الاختصار والإيجاز، حتى لقد ذكر صاحب كشف الظنون عن بعض علماء اليمن أنه قال: عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل، ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن. فعلى هذا يجوز حمله بغير الوضوء. انتهى. ومع هذا الاختصار فالكتاب قيم في بابه، وهو من أعظم التفاسير انتشارا وأكثرها تداولا ونفعا، وقد طبع مرارا كثيرة وظفر بكثير من تعاليق العلماء وحواشيهم عليه. ومن أهم هذه الحواشي حاشية الجمل وحاشية الصاوي، وهما متداولتان بين أهل العلم. وذكر صاحب كشف الظنون أن عليه حاشية لشمس الدين محمد بن العلقمي سماها قبس النيرين، فرغ من تأليفها سنة 52، وحاشية مسماه بالجمالين لمولانا الفاضل نور الدين علي بن سلطان محمد القاري نزيل مكة المكرمة والمتوفى بها عام 10 و1000، وشرح لجلال الدين محمد بن محمد الكرخي وهو كبير في مجلدات سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين، ولو حاشية صورة. انتهى. ولكن شيئا مما ذكره صاحب كشف الظنون لم يقع تحت أيدينا ولم نظفر بالاطلاع عليه. 8. السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للخطيب الشربلي. عنوان التعريف مؤلف هذا التفسير: مؤلف هذا التفسير هو الإمام العلامة شمس الدين محمد بن محمد الشربيني القاهري الشافعي الخطيب، تلقى العلم عن كثير من مشايخ عصره، فمنهم الشيخ أحمد البرلسي والنور المحلي والبدر المشهدي والشهاب الرملي وغيرهم. ولما آنس منه أشياخه ورأوه أهلا للفتوى والتدريس أجازوه بها، فدرس وأفتى في حياتهم وانتفع به خلائق لا يحصون. ولقد كان رحمه الله على جانب عظيم من الصلاح والورع، وقد أجمع أهل مصر على ذلك ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع وكثرة التنسك والعبادة، وكان من عادته أن يعتكف من أول رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العيد، وكان إذا حج لا يركب إلا بعد تعب شديد، وكان يؤثر الخمول ولا يكترث بأشغال الدنيا. وعلى الجملة فقد كان آية من آيات الله تعالى وحجة من حججه على خلقه. توفي في عصر يوم الخميس 2 شعبان سنة 77 و900 من الهجرة. ومن أهم مؤلفاته شرحه لكتاب المنهاج وكتاب التنبيه، وهما شرحان عظيمان جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضي زكريا، وأقبل الناس على قراءتهما وكتابتهما في حياته، وتفسيره لكتاب الله تعالى هو الذي نحن بصدده الآن. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. ذكر مؤلف هذا الكتاب في مقدمته أن أئمة السلف ألفوا في التفسير كتبا كل على قدر فهمه ومبلغ علمه، وأنه خطر له أن يتقفى أثرهم ويسلك طريقهم، ولكنه تردد في ذلك مدة من الزمن مخافة أن يدخل تحت الوعيد الوارد في حق من فسر القرآن برأيه أو بغير علم. ثم ذكر أنه استخار الله تعالى في حضرته بعد أن صلى ركعتين في روضته، وسأله أن يشرح صدره لذلك وييسره له، فشرح الله له صدره، ولما رجع من سفره كتم ذلك في سره، حتى قال له شخص من أصحابه إنه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشافعي يقول قل لفلان يعمل تفسيرا عن القرآن. وذكر المؤلف أنه لم يمض عليه إلا القليل حتى قرر في وظيفة مشيخة تفسير في البيمرستان، وذكر أن جماعة من أصحابه لهم شغف بالعلم طلبوا منه بعد فراغه من شرح منهاج الطالبين أن يجعل لهم تفسيرا وسيطا بين الطويل الممل والقصير المخل، فأجابهم إلى ذلك متمثلا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، حيث قال فيما يرويه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. ومقتديا بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف، وذكر أنه ليس على ما فعلوه مزيد، ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد وقصر للطالبين فيه الجد والجهد، تنبيها للمتوقفين وتحريضا للمتثبطين، وليكون ذلك عونا له وللقاصرين أمثاله كما يقول. وذكر أنه اقتصر فيه على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه عند السؤال، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعريب محلها كتب العربية. وذكر أن ما يذكره فيه من القراءات فهو من السبع المشهورات، قال: وقد أذكر بعض أقوال وأعاريب لقوة مداركها أو لورودها، ولكن بصيغة قيل ليعلم أن المرضية أولها، وسميته السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. ثم قال: وقد تلقيت التفسير بحمد الله من تفاسير متعددة رواية ودراية عن أئمة ظهرت وبهرت مفاخرهم واشتهرت وانتشرت مآثرهم. وقال في خاتمة الكتاب: فدونك تفسيرا كأنه سبيكة عسجد أو در منضد، جمع من التفسير معظمها، جمع من التفسير معظمها، ومن القراءات متواترها، ومن الأقاويل أظهرها، ومن الأحاديث صحيحها وحسنها، محرر الدلائل في هذا الفن مظهرا لدقائق استعملنا الفكر فيها إذا الليل جن، إلى آخره. وقد قرأت في هذا التفسير فوجدته تفسيرا سهل المأخذ، ممتع العبارة، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. نقل فيه صاحبه بعض تفسيرات مأثورة عن السلف، كما أنه يذكر أحيانا أقوال من سبقه من المفسرين كالزمخشري والبيضاوي والبغوي، وقد يوجه ما يذكره من هذه الأقوال ويرتضيها، وقد يناقشها ويرد عليها. عنوان: موقفه من القراءات والأعاريب والحديث. وقد وفى فيه صاحبه بما وعد، فلم يذكر من القراءات إلا ما تواتر منها، ولم يقحف نفسه فيما لا يعني المفسر من ذكر الأعاريب التي لا تمت إلى التفسير بسبب، كما أنه وفى ما التزمه من أنه لا يذكر فيه إلا حديثا صحيحا أو حسنا. ولهذا نراه يتعقب الزمخشري والبيضاوي فيما ذكراه من الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة، كما ينبه على الأحاديث الضعيفة إن روى شيئا منها في تفسيره. فمثلا في آخر سورة آل عمران يقول ما نصه: روى الطبري لكن بإسناد ضعيف: من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس، أي تغيب. وما رواه البيضاوي تبعا للزمخشري وتبعهما ابن عادل من أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم، فهو من الأحاديث الموضوعة على أبي بن كعب في فضائل السور، فليتنبه لذلك ويحذر منه. وقد نبه أئمة الحديث قديما وحديثا على ذلك، وعاب من أورده من المفسرين في تفاسيرهم، والله أعلم. انتهى. وفي آخر سورة الأعراف يقول ما نصه: والحديث الذي ذكره البيضاوي تبعا للزمخشري، وهو من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس سدا، وكان آدم شفيعا له يوم القيامة، حديث موضوع. انتهى. وفي آخر سورة الجاثية يقول ما نصه: وما رواه البيضاوي تبعا للزمخشري من أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة حاميم الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته يوم الحساب، حديث موضوع. عنوان: اهتمامه بالنكت التفسيرية ومشكلات القرآن. ومما نلحظه في هذا التفسير أنه يورد بعض النكت التفسيرية وبعض الإشكالات والإجابة عنها، تارة بقوله تنبيه، وتارة بقوله فإن قيل كذا أجيب بكذا. عنوان: عنايته بالمناسبة بين الآيات. كما أنه شديد العناية بذكر المناسبات بين آيات القرآن، عظيم الاهتمام بتقرير الأدلة وتوجيهها. عنوان: موقفه من المسائل الفقهية. كما أننا نلاحظ عليه أنه يستطرد إلى ذكر الأحكام الفقهية ومذاهب العلماء وأدلتهم، وإن كان مقلا في هذه الناحية فلا يتوسع ولا يكثر من ذكر الفروع. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 25 من سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، نراه يعرض لبعض أقوال العلماء في معنى اليمين اللغو، ثم بعد الفراغ من تفسير الآية يقول تنبيه، ثم يذكر ما ينعقد به اليمين وما يترتب على الحنث في اليمين المنعقدة، وهل تجب الكفارة بالحنث في اليمين الغموس أو لا تجب، فيذكر عن الشافعية أنهم يقولون بوجوبها، وعن بعض العلماء أنه لا كفارة فيها كأكثر الكبائر، ويعرض لحكم الحلف بغير الله كالكعبة والنبي والأبي وغير ذلك. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 29 من سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يقول بعد الفراغ من التفسير تنبيه، اختلف العلماء فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقا، فذهب الأكثر ومنهم الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالزواج، فالحر يملك على زوجته الأمة 3 طليقات، والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين. وذهب الأقل ومنهم أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق كالعدة، فيملك العبد على زوجته الحرة 3 طلقات، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين. انتهى. عنوان: خوضه في الإسرائيليات. هذا ولم يخلو تفسير الخطيب من ذكر بعض القصص الإسرائيلي الغريب، وذلك بدون أن يتعقبه بالتصحيح أو التضعيف. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 16 من سورة النمل: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، الآية، نراه يروي خبرا طويلا عن كعب فيه أنه صاح ورشان عند سليمان عليه السلام فقال: أهل تدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول لدو الموت وابن للخراب. وصاحت فاخته فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. فإن قال: فإنها تقول ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاووس فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: فإنه يقول كما تدين تدان، إلى آخر ما ذكره من صيحات حيوانات متعددة ومعاني هذه الصيحات. ثم يروي ما يشبه هذا عن مكحول وعن فرقد السنجي، كما يروي بعد ذلك أن جماعة من اليهود سألوا ابن عباس عن معنى ما تقوله بعض الطيور، وما كان من جواب ابن عباس عن ذلك، وهو شبيه بما تقدم أيضا. ومع كون القصة في نهاية الغرابة والبعد، فإن الخطيب يمر عليها مر الكرام ولا يعقب عليها بكلمة واحدة. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 35 من سورة النمل أيضا: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، نراه يقص لنا عن وهب منبه وغيره قصة غريبة فيها بيان نوع هدية بلقيس لسليمان، وما كان من اختبارها له، وما كان من سليمان عليه السلام من إجابته على ما اختبرته به وإظهاره لعظمة ملكه وقوة سلطانه مما يبعث الدهشة ويثير العجب، ومع ذلك لا يعقب على ما رواه بكلمة واحدة. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 23 من سورة الصافات: وإن إلياس لمن المرسلين، نراه يقول: تنبيه. أذكر فيه شيئا من قصته عليه السلام، ثم يروي لنا قصة طويلة وعجيبة عن علماء السير والأخبار، وبعد الفراغ منها لا يتعقبها بتصحيح أو تضعيف. ولكن الخطيب إن مر على مثل هذه القصص بدون أن يعقب عليها لا يرضى لنفسه أن يمر على قصة فيها ما يخل بمقام النبوة إلا بعد أن يعقب عليها بما يظهر بطلانها وعدم صحتها. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات 21، 22، 23، 24 من سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، الآيات إلى آخر القصة، نراه يذكر لنا عبارة الفخر الرازي التي ذكرها في تفسيره لتفنيد الروايات الباطلة في هذه القصة وتقرير ما هو لائق في حق نبي الله داود عليه السلام. وهكذا نلاحظ على هذا التفسير أنه يغلب عليه الجانب القصصي بالنسبة لغيره من بقية جوانب التفسير. عنوان: كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازي. هذا ولا يفوتنا أن الخطيب الشربيني كثيرا ما يعتمد على التفسير الكبير للفخر الرازي، والذي يقرأ في تفسيره هذا يجد أنه يكثر من النقول عنه، والكتاب مطبوع في 4 أجزاء كبار ومتداول بين أهل العلم لما فيه من السهولة والجمع لخلاصة التفاسير التي سبقته مع الدقة والإيجاز. 9. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود. عنوان: التعريف مؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو أبو السعود محمد بن محمد بن محمد ابن مصطفى العمادي الحنفي، المولود سنة 93 و800 من الهجرة بقرية قريبة من القسطنطينية، وهو من بيت عرف أهله بالعلم والفضل، حتى قال بعضهم فيه: تربى في حجر العلم حتى ربي، وارتضع ثدي الفضل إلى أن ترعرع وحبى، ولا يزال يخدم العلوم الشريفة حتى رحب باعه وامتد ساعده واشتد اتساعه. قرأ كثيرا من كتب العلم على والده، وتتلمذ لكثير من جلة العلماء، فاستفاد منهم علما جما، ثم طارت سمعته وفاضت شهرته وعظم سيطه، وتولى التدريس في كثير من المدارس التركية، ثم قلد قضاء بروسة، ثم نقل إلى قضاء القسطنطينية، ثم نقل إلى قضاء ولاية العسكر في ولاية روم أيلا، ودام على قضائها مدة 8 سنين، ثم تولى أمر الفتوى بعد ذلك، فقام بها خير قيام بعد أن اضطرب أمرها بانتقالها من يد إلى يد، وكان ذلك سنة 52 من الهجرة، ومكث في منصب الإفتاء نحو من 30 سنة، أظهر فيها الدقة العلمية التامة والبراعة في الفتوى والتفنن فيها. وقد ذكروا عنه أنه كان يكتب جواب الفتوى على منوال ما يكتبه السائل من الخطاب، فإن كان السؤال منظوما كان الجواب منظوما كذلك مع الاتفاق بينهما في الوزن والقافية، وإن كان السؤال نثرا مسجعا كان الجواب مثله، وإن كان بلغة العرب فالجواب بلغة العرب، وإن كان بلغة الترك فالجواب بلغة الترك، وهكذا، مما يشهد للرجل بسعة أفقه وغزارة مادته. ولقد قرأنا في ترجمته شيئا من الاستفتاء والفتوى، ووجدنا صدق ما قيل عنه في ذلك، وكان رحمه الله، وكما قيل، من الذين قعدوا من الفضائل والمعارف على سنامها وغاربها، وسارت بذكره الركبان في مشارق الأرض ومغاربها. ولقد حاز قصب السبق بين أقرانه، ولم يقدر أحد أن يجاريه في ميدانه، ولقد كان اشتغاله بالتدريس وتنقله بين كثير من المدارس وتوليه للقضاء ثم الفتوى سببا عائقا له عن التفرغ والتصنيف والتأليف، ولكنه اختلس فرصا من وقته فصرفها إلى كتابة التفسير، فأخرج للناس كتابه الذي نحن بصدده، كما أنه كتب بعض الحواشي على تفسير الكشاف، وكتب حاشية على العناية من أول كتاب البيع من الهداية، وعلى الجملة فقد جمع صاحبنا بين العلم والأدب فيما نراه مجودا فيما كتبه وألفه من كتب العلم، نراه مبدعا غاية الإبداع فيما أثر عنه من منثور ومنظوم. ولا أظن أن صاحبه الذي رثاه بعد وفاته قد تعالى في الثناء أو اشتط في الرثاء، حيث يقول في مرثيته الطويلة: ما العلم إلا ما حويت حقيقة، وعلوم غيرك في الورى كسرابي. توفي رحمه الله بمدينة القسطنطينية، ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري، وذلك في أوائل جماد الأولى سنة 82 من الهجرة، ورحمه الله رحمة واسعة. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. قلنا إن صاحب هذا التفسير شغل كثيرا بالتدريس والقضاء والفتوى، ولكنه اختلس فرصا من وقته ألف فيه كتابه في التفسير. قلنا هذا فيما سبق. والمؤلف نفسه يقرر هذا في مقدمة تفسيره، ولم يعرف أنه أخرج تفسيره للناس دفعة واحدة، بل ذكروا أنه ابتدأ فيه، فلما وصل إلى آخر سورة صاد عرض لهم من الشواغل ما جعله يقف في تفسيره عند هذا الحد، فبيض ما كتب في شعبان سنة 73 من الهجرة، ثم أرسله إلى الباب العالي، فتلقاه السلطان سليمان خان بحسن القبول، وأنعم عليه بما أنعم، وزاد في وظيفته كل يوم 500 درهم، ثم تيسر له بعد ذلك إتمامه، فأتمه بعد سنة، ثم أرسله إلى السلطان ثانيا بعد إتمامه، فقابله السلطان بمزيد لطفه وإنعامه، وزاد في وظيفته مرة أخرى. والحق أن هذا التفسير غاية في بابه ونهاية في حسن الصوغ وجمال التعبير، كشف فيه صاحبه عن أسرار البلاغة القرآنية بما لم يسبقه أحد إليه، ومن أجل ذلك ذاعت شهرة هذا التفسير بين أهل العلم، وشهد له كثير من العلماء بأنه خير ما كتب في التفسير. فصاحب العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم يقول عنه في كتابه: وقد أتى بما لم تسمح به الأزمان ولم تقرع به الآذان، فصدق المثل السائر: كم ترك الأول للآخر. وصاحب الفوائد البهية في تراجم الحنفية يقول: وقد طالعت تفسيره وانتفعت به، وهو تفسير حسن، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، متضمن لطائف ونكات، ومشتمل على فوائد وإشارات. ونقل عن صاحب الكشاف أنه قال: انتشرت نسخه في الأقطار، ووقع له التلقي بالقبول من الفحول الكبار لحسن سبكه وصدق تعبيره، فصار يقال له خطيب المفسرين. ومن المعلوم أن تفسير أحد سواه بعد الكشاف والقاضي لم يبلغ ما بلغ من رتبة الاعتبار. ولم يظفر هذا التفسير كغيره من التفاسير بكثرة الحواشي والتعليقات التي تكشف عن مراده أو تتعقبه في بعض ما يقول، ولم يقع تحت يدنا شيء من ذلك، غير أننا نجد في كشف الظنون عند الكلام عن هذا التفسير ذكر ما كتب عليه من التعليقات، فمن ذلك تعليقة الشيخ أحمد الرومي الأحصاري المتوفى سنة 41 من الهجرة من سورة الروم إلى سورة الدخان، وتعليقة الشيخ رضي الدين بن يوسف القدسي علقها إلى قريب من النصف وأداها إلى المولى أسعد بن سعد الدين حين دخل المقدس زائرا، وكان دأبه فيها نقل كلام العلامتين الزمخشري والبيضاوي وكلام ذلك الفاضل أبي السعود بقوله: قال الكشاف وقال القاضي وقال المفتي، ثم المحاكمة فيما بينهم. هذا ما ذكره صاحب كشف الظنون، ولا نعلم أحدا كتب عليه غير من ذكرهما. قرأت مقدمة الكتاب لمؤلفه فوجدته يثني كثيرا على تفسير الكشاف وأنوار التنزيل للبيضاوي، ويذكر أنه قرأهما قبل أن يؤلف تفسيره، ثم يقول: ولقد كان في سوابق الأيام وسالف الدهور والأعوام أوان اشتغالي بمطالعتهما وممارستهما، وزمان انتصابي لمفاوضتهما ومدارستهما، يدور في خلدي على استمرار أناء الليل وأطراف النهار أن أنظم ضرر فوائدهما في سمط دقيق، وأرتب غرر فرائدهما على ترتيب أنيق، وأضيف إليهما ما ألفيته في تضعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق، وصادفته في أصداف العالم الزاخرة من زواهر الدقائق، وأسلك خلالها بطريق الترصيع على نقل أنيق وأسلوب بديع حسب ما تقتضيه جلالة شأن التنزيل ويستدعيه جلالة نظمه الجليل، ما سنح للفكر العليل بالعناية الربانية وسمح به النظر الكليل بالهداية السبحانية. من عوارف معارف تمتد إليها أعناق الهمم من كل ماهر لبيب، وغرائب رغائب ترنو إليها أحداق الأمم من كل نحرير أريب، وتحقيقات رصينة تقيل عثرات الأفهام في مضاحض الأقدام، وتدقيقات متينة تزيل خطرات الأوهام من خواطر الأنام في معارك أفكار تشتبه فيها الشؤون، ومدارك أنظار تختلط فيها الظنون، وأبرز من وراء أستار الكمون من دقائق السر المخزون في خزائن الكتاب المكنون ما تطمئن إليه النفوس وتقر به العيون من خفايا الرموز وخبايات الكنوز، ناويا أن أسميه عند تمامه بتوفيق الله وإنعامه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. ومن هنا يتبين لا أنا أن أبا السعود يعتمد في تفسيره على تفسير الكشاف والبيضاوي وغيرهما ممن تقدمه، غير أنه لم يغتر بما جاء في الكشاف من الاعتزالات، ولهذا لم يذكرها إلا على جهة التحذير منها مع جريانه على مذهب أهل السنة في تفسيره، ولكن نجده قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف وصاحب أنوار التنزيل من أنه ذكر في آخر كل سورة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله، مع أن هذه الأحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم جميعا. عنوان: عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن وسر إعجازه. قرأت في هذا التفسير فلاحظت عليه غير ما تقدم أنه كثير العناية بسبك العبارة وصوغها، مولع كل الولوع بالناحية البلاغية للقرآن، فهو يهتم بأن يكشف عن نواحي القرآن البلاغية وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه، وبخاصة في باب الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والتقديم والتأخير والاعتراض والتذييل، كما أنه يهتم بإبداء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكيب القرآنية بين طياتها، مما لا يكاد يظهر إلا لمن أوتي حظا وافرا من المعرفة بدقائق اللغة العربية، ويكاد يكون صاحبنا هو أول المفسرين المبرزين في هذه الناحية. عنوان: اهتمامه بالمناسبات وإلمامه ببعض القراءات. ونلحظ على أبي السعود في تفسيره أنه كثيرا ما يهتم بإبداء وجوه المناسبات بين الآيات، كما نلحظ عليه أنه يعرض أحيانا لذكر القراءات ولكن بقدر ما يوضح به المعنى ولا يتوسع كما يتوسع غيره. عنوان: إقلاله من روايات الإسرائيليات. ومن ناحية أخرى نجد أنه مقل في سرد الإسرائيليات، غير مولع بذكرها، وإن ذكرها أحيانا فإنه لا يذكرها على سبيل الجزم بها والقطع بصحتها، بل يصدر ذكر الرواية بقوله روية أو قيل، مما يشعر بضعفها وإن كان لا يعقب عليها بعد ذلك، ولعله يكتفي بهذه الإشارة. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 35 من سورة النمل: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يقول روي أنها بعثت 500 غلام عليهم ثياب الجواري وحليهم الأساور والأطواق، إلى آخر ما ذكره من القصة العجيبة الغريبة، ومع ذلك فلم يعقب عليها ولا بكلمة واحدة، ولعله اكتفى كما قلت بما يشير إليه لفظ روية من عدم صحة ما ذكره. عنوان: روايته عن بعض من اشتهر بالكذب. كما نلاحظ عليه أنه يروي بعض القصص عن طريق الكلبي عن أبي صالح، فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 15 وما بعدها من سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال الآيات، إلى آخر القصة، نجده يقول: وأصل قصتهم ما رواه الكلبي عن أبي صالح أن عمرو بن عامر من أولاد سبأ وبينهما 12 أبا، وهو الذي يقال له مزيقية ابن ماء السماء، أخبرته طريفة الكاهنة بخراب سد مأرب وتغريق سيل العرم الجنتين، ويمضي في ذكر روايات أخرى عن رجال آخرين، مع العلم أن الكلبي متهم بالكذب، فقد قال السيوطي في خاتمة الدر المنثور ما نصه: الكلبي اتهموه بالكذب وقد مرض، فقال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب. ولكن نجد أبا السعود يخلص من تبعة هذه الروايات التي سردها بقوله أخيرا: والله تعالى أعلم، وهذا يشعر بأنه يشك في صدقها وصحتها. عنوان: إقلاله من ذكر المسائل الفقهية. كذلك نجد أبا السعود رحمه الله يتعرض في تفسيره لبعض المسائل الفقهية، ولكنه مقل جدا ولا يكاد يدخل في المناقشات الفقهية والأدلة المذهبية، بل نجده يسرد المذاهب في الآية ولا يزيد على ذلك. فمثلا عند قوله تعالى في الآية 25 من سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية، نجده يعرض للخلاف المذهبي في تحديد معنى اليمين اللغو، فيقول: وقد اختلف فيه، فعندنا هو أن يحلف على شيء يضله على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه، فإنه لا يقصد فيه الكذب. وعند الشافعي رحمه الله هو قول العرب: لا والله ولا وبلا والله، مما يؤكدون به كلامهم من غير إخطار الحلف بالبال، ولا يزيد على ذلك بل يمضي، فينزل الآية على قول الحنفية. عنوان: تناوله لما تحتمله الآيات من وجوه الإعراب. كما نلحظ عليه أنه يعرض أحيانا للناحية النحوية إذا كانت الآية تحتمل أوجها من الإعراب، وينزل الآية على اختلاف الأعاريب ويرجح واحدا منها ويدلل على رجحانه. وعلى الجملة فالكتاب دقيق غاية الدقة، بعيد عن خلط التفسير بما لا يتصل به، غير مسرف فيما يضطر إليه من التكلم عن بعض النواحي العلمية، وهو مرجع مهم يعتمد عليه كثير مما جاء بعده من المفسرين، وقد طبع هذا التفسير مرارا وهو يقع في 5 أجزاء متوسطة الحجم. 10. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي. التعريف مؤلف هذا التفسير: مؤلف هذا التفسير هو أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندي الآلوسي البغدادي، ولد 1200 بعد 1000 من الهجرة النبوية في جانب الكرخ من بغداد. كان رحمه الله شيخ العلوم في العراق، وآية من آيات الله العظام ونادرة من نوادر الأيام، جمع كثيرا من العلوم حتى أصبح علامة في المنقول والمعقول، فهامة في الفروع والأصول، محدثا لا يجارى، ومفسرا لكتاب الله لا يبارى. أخذ العلم عن فحول العلماء، منهم والده العلامة والشيخ خالد النقشبندي والشيخ علي السويدي، وكان رحمه الله غاية في الحرص على تزايد علمه وتوفير نصيبه منه، وكان كثيرا ما ينشد: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. اشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن 13 سنة، ودرس في عدة مدارس، وعندما قلد إفتاء الحنفية شرع يدرس سائر العلوم في داره الملاصقة لجامع الشيخ عبد الله العاقولي في الرصافة، وقد تتلمذ له وأخذ عنه خلق كثير من قاص البلاد ودانيها، وتخرج عليه جماعات من الفضلاء من بلاد مختلفة كثيرة، وكان رحمه الله يواسي طلبته من ملبسه ومأكله، ويسكنهم البيوت الرفيعة من منزله، حتى صار في العراق العلم المفرد، وانتهت إليه الرياسة لمزيد فضله الذي لا يجحد، وكان نسيج وحده في النثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالة التعبير، وقد أملى كثيرا من الخطب والرسائل والفتاوى والمسائل، ولكن أكثر ذلك على قرب العهد درس وعفت آثاره، ولم تظفر الآيات إلا بالقليل منه، وكان ذا حافظة عجيبة وفكرة غريبة، وكثيرا ما كان يقول: ما استودعت ذهني شيئا فخانني، ولا دعوت فكري لمعضلة إلا وأجابني. قلد إفتاء الحنفية في 48 بعد 200 من الهجرة المحمدية، وقبل ذلك بأشهر، ولي أوقاف المدرسة المرجانية إذ كانت مشروطة لأعلم أهل البلد، وتحقق لدى الوزير الخطير علي رضا باشا أنه ليس فيها من يدانيه من أحد. وفي شوال 63 بعد 1000 انفصل من منصب الإفتاء، وبقي مشتغلا بتفسير القرآن الكريم حتى أتمه، ثم سافر إلى القسطنطينية في 67 بعد 200، فعرض تفسيره على السلطان عبد الحميد خان، فنال إعجابه ورضاه، ثم رجع منها 69 بعد 1000. وكان رحمه الله عالما باختلاف المذاهب، مطلعا على الملل والنحل، سلفي الاعتقاد شافعي المذهب، إلا أنه في كثير من المسائل يقلد الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه، وكان في آخر أمره يميل إلى الاجتهاد، ولقد خلف رحمه الله للناس ثروة علمية كبيرة ونافعة، فمن ذلك تفسيره لكتاب الله وهو الذي نحن بصدده الآن وحاشيته على القدر كتب منها في الشباب إلى موضع الحال وبعد وفاته أتمها ابنه السيد نعمان الآلوسي وشرح السلم في المنطق وقد فقد ومنها الأجوبة العراقية عن الأسئلة اللاهورية والأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية ودرة الغواص في أوهام الخواص والنفحات القدسية في المباحث الإمامية والفوائد السنية في علم آداب البحث. وقد توفي رحمه الله في يوم الجمعة 25 من ذي القعدة سنة 70 و200 بعد 1000 من الهجرة ودفن مع أهله في مقبرة الشيخ معروف الكرخي في الكرخ فرضي الله عنه وأرضاه. عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. ذكر مؤلف هذا التفسير في مقدمته أنه منذ عهد الصغر لم يزل متطلبا لاكتشاف سر كتاب الله المكتوم مترقبا لارتشاف رحيقه المختوم وأنه طالما فرق نومه لجمع شوارده وفارق قومه لوصال خرائده لا يرفل في مطارف اللهو كما يرفل أقرانه ولا يهب نفائس الأوقات لخسائس الشهوات كما يفعل إخوانه وبذلك وفقه الله للوقوف على كثير من حقائقه وحل وفير من دقائقه وذكر أنه قبل أن يكمل سنه 20 شرع يدفع كثيرا من الإشكالات التي ترد على ظاهر النظم الكريم وتجاهر بما لم يظفر به في كتاب من دقائق التفسير ويعلق على ما أغرق مما لم تعلق به ظفر كل ذي ذهن خطير وذكر أنه استفاد من علماء عصره واقتطف من أزهارهم واقتبس من أنوارهم وأودى علمهم صدره وأفنى في كتابة فوائدهم حبره ثم ذكر أنه كثيرا ما خطر له أن يحضر كتابا يجمع فيه ما عنده من ذلك وأنه كان يتردد في ذلك إلى أن رأى في بعض ليالي الجمعة من شهر رجب سنة 52 و200 بعد الهجرة بعد 1000 من الهجرة أن الله جل شأنه أمره بطي السماوات والأرض ورتق فتقهما على الطول والعرض فرفع يدا إلى السماء وخفض الأخرى إلى مستقر الماء ثم انتبه من نومه وهو مستعظم لرؤيته فجعل يفتش لها عن تعبير فرأى في بعض الكتب أنها إشارة إلى تأليف تفسير فشرع فيه في الليلة 16 من شعبان من السنة المذكورة وكان عمره إذ ذاك 34 سنة وذلك في عهد السلطان محمود خان ابن السلطان عبد الحميد خان وذكر في خاتمته أنه انتهى منه ليلة الثلاثاء لأربع خلون من شهر ربيع الآخر سنة 67 و200 بعد 1000 ولما انتهى منه جعل يفكر ما اسمه وبماذا يدعوه فلم يظهر له اسم تهتش له الضمائر وتبتش من سماعه الخواطر فعرض الأمر على وزير الوزراء علي رضا باشا فسماه على الفور روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. هذه هي قصة تأليفه هذا التفسير كما ذكرها صاحبه عليه رضوان الله وقد ذكروا أن سلوكه في تفسيره هذا كان أمرا عظيما وسرا من الأسرار غريبا فإن نهاره كان للإفتاء والتدريس وأول ليله لمنادمة مستفيد وجليس فيكتب بأواخير الليل منه ورقات فيعطيها صباحا للكتاب الذين وظفهم في داره فلا يكملونها تبيضا إلا في نحو 10 ساعات. عنوان مكانة هذا التفسير من التفاسير التي تقدمته. ثم إن هذا التفسير والحق يقال قد أفرغ فيه مؤلفه وسعه وبذل مجهوده حتى أخرجه للناس كتابا جامعا لآراء السلف رواية ودراية مشتملا على أقوال الخلف بكل أمانة وعناية فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير فتراه ينقل لك عن تفسير ابن عطية وتفسير أبي حيان وتفسير الكشاف وتفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي وتفسير الفخر الرازي وغيرها من كتب التفسير المعتبرة وهو إذا نقل عن تفسير أبي السعود يقول غالبا قال شيخ الإسلام وإذا نقل عن تفسير البيضاوي يقول غالبا قال القاضي وإذا نقل عن تفسير الفخر الرازي يقول غالبا قال الإمام وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير ينصب نفسه حكما عدلا بينها ويجعل من نفسه نقادا مدققا ثم يبدي رأيه حرا فيما ينقل فتراه كثيرا ما يعترض على ما ينقله عن أبي السعود أو عن البيضاوي أو عن أبي حيان أو عن غيرهم كما تراه يتعقب الفخر الرازي في كثير من المسائل ويرد عليه على الخصوص في بعض المسائل الفقهية انتصارا منه لمذهب أبي حنيفة، ثم إنه إذا استصوب رأيا لبعض من ينقل عنهم انتصر له ورجحه على ما عداه. عنوان: موقف الآلوسي من المخالفين لأهل السنة. والآلوسي سلفي المذهب سني العقيدة، ولهذا نراه كثيرا ما يفند آراء المعتزلة والشيعة وغيرهم من أصحاب المذاهب المخالفة لمذهبه. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 15 من سورة البقرة: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يقول بعد كلام طويل ما نصه، وإضافته أي الطغيان إليهم لأنه فعلهم الصادر منهم بقدرهم المؤثرة بإذن الله تعالى، فالاختصاص المشعرة به الإضافة إنما هو بهذا الاعتبار لا باعتبار المحلية والاتصاف، فإنه معلوم لا حاجة فيه إلى الإضافة ولا باعتبار الإيجاد استقلالا من غير توقف على إذن الفعال لما يريد، فإنه اعتبار عليه غبار، بل غبار ليس له اعتبار، فلا تهولنك جعجعة الزمخشري وقعقعته. وانظر إلى ما كتبه قبل ذلك عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة من السورة نفسها: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تجده يطيل بما لا يتسع لذكره المقام هنا من بيان إسناد الختم إليه عز وجل على مذهب أهل السنة، ومن ذكر ما ذهب إليه المعتزلة في هذه الآية وما رد به عليهم وفند به تأويلهم الذي يتفق مع مذهبهم الاعتزالي. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 11 من سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، يقول ما نصه. وطعن الشيعة لهذه الآية الصحابة رضي الله عنهم بأنهم آثروا دنياهم على آخرتهم حيث انفضوا إلى اللهو والتجارة ورغبوا عن الصلاة التي هي عماد الدين وأفضل من كثير من العبادات لا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أن ذلك قد وقع مرارا منهم. وفيه أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر العشرة المبشرة لم ينفضوا، والقصة كانت في أوائل زمن الهجرة، ولم يكن أكثر القوم تام التجل بحلية آداب الشريعة بعد، وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر، فخاف أولئك المنفضون اشتداد الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقتات به لو لم ينفضوا، ولذا لم يتوعدهم الله على ذلك بالنار أو نحوها، بل قصارى ما فعلوه سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهم. ورواية أن ذلك وقع منهم مرارا إن أريد بها رواية البيهقي في الشعبي عن مقاتل بن حيان أنه قال: بلغني والله تعالى أعلم أنهم فعلوا ذلك 3 مرات، فمثل ذلك لا يلتفت إليه ولا يعول عليه عند المحدثين، وإن أريد بها غيرها فليبين وليثبت صحته وأنى بذلك. وبالجملة الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة التي كانت من بعضهم في أوائل أمرهم وقد عقبها منهم عبادات لا تحصى، سفهم ظاهر وجهل وافر. عنوان: الآلوسي والمسائل الكونية. ومما نلاحظه على الآلوسي في تفسيره أنه يستطرد إلى الكلام في الأمور الكونية ويذكر كلام أهل الهيئة وأهل الحكمة ويقر منه ما يرتضيه ويفند ما لا يرتضيه. وإن أردت مثالا جامعا فارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات 38 و39 و40 من سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 12 من سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن فسترى منه توسعا في هذه الناحية. عنوان: كثرة استطراده للمسائل النحوية. كذلك يستطرد الآلوسي إلى الكلام في الصناعة النحوية ويتوسع في ذلك أحيانا إلى حد يكاد يخرج به عن وصف كونه مفسرا، ولا أحيلك على نقطة بعينها فإنه لا يكاد يخلو موضع من الكتاب من ذلك. عنوان: موقفه من المسائل الفقهية. كذلك نجده إذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه لا يمر عليها إلا إذا استوفى مذاهب الفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 33 من سورة البقرة: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، يقول ما نصه. وقال الإمام مالك: المحسنون المتطوعون. وبذلك استدل على استحباب المتعة وجعله قرينة صارفة للأمر إلى الندب. وعندنا هي واجبة للمطلقات في الآية، مستحبة لسائر المطلقات. وعند الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه: هي واجبة لكل زوجة مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج، إلا التي سمى لها وطلقت قبل الدخول. ولما لم يساعده مفهوم الآية ولم يعتبر العموم في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، سورة البقرة، لأنه يحمل المطلق على المقيد، قال بالقياس، وجعله مقدما على المفهوم لأنه من الحجج القطعية دونه. وأجيب عما قاله مالك بمنع قصر المحسن على المتطوع، بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات، فلا ينافي الوجوب، فلا يكون صارفا للأمر عنه مع من ضم إليهم اللفظ حقا. وإذا أردت أن تتأكد من أن الآلوسي غير متعصب لمذهب بعينه، فارجع إلى البحث الذي أفاض فيه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 28 من سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، الآية، تجده بعد أن يذكر مذهب الشافعية ومذهب الحنفية وأدلة كل منهم ومناقشاتهم يقول: وبالجملة كلام الشافعية في هذا المقام قوي، كما لا يخفى على من أحاط بأطراف كلامهم واستقرأ ما قالوه، تأمل ما دفعوا به من أدلة مخالفهم. عنوان: موقفه من الإسرائيليات. ومما نلاحظه على الآلوسي أنه شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة التي حشى بها كثير من المفسرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة مع سخرية منه أحيانا. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 12 من سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، نجده يقص علينا قصة عجيبة عن عوج بن عنق يرويها عن البغوي، ولكنه بعد الفراغ منها يقول ما نصه. وأقول: قد شاع أمر إعوج عند العامة، ونقلوا فيه حكايات شنيعة. وفي فتاوى العلامة ابن حجر قال الحافظ العماد بن كثير: قصة عوج وجميع ما يحكون عنه هذيان لا أصل له، وهو من مختلقات أهل الكتاب، ولم يكن قط على عهد نوح عليه السلام، ولم يسلم من الكفار أحد. وقال ابن القيم: من الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعا أن يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه، كحديث عوج بن عنق، وليس العجب من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب على الله تعالى، إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره. ثم قال: ولا ريب أن هذا وأمثاله من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وأتبعهم. ثم مضى الآلوسي في تفنيد هذه القصة لما حكاه عن غير من تقدم من العلماء الذين استنكروا هذه القصة الخرافية. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 38 من سورة هود: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، الآية، نجده يروي أخبارا كثيرة في نوع الخشب الذي صنعت منه السفينة، وفي مقدار طولها وعرضها وارتفاعها، وفي المكان الذي صنعت فيه. ثم يعقب على كل ذلك بقوله: وسفينة الأخبار في تحقيق الحال فيما أرى لا تصلح للركوب فيها إذا هي غير سالمة عن عيب. فالحري بحال من لا يميل إلى الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفلك حسب ما قص الله تعالى في كتابه، ولا يخوض في مقدار طولها وعرضها وارتفاعها، ومن أي خشب صنعها، وبكم مدة أتم عملها، إلى غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة. عنوان: تعرضه للقراءات والمناسبات وأسباب النزول. ثم إن الآلوسي يعرض لذكر القراءات ولكنه لا يتقيد بالمتواتر منها، كما أنه يعنى بإظهار وجه المناسبات بين السور، كما يعنى بذكر المناسبات بين الآيات، ويذكر أسباب النزول للآيات التي أنزلت على سبب، وهو كثير الاستشهاد بأشعار العرب على ما يذهب إليه من المعاني اللغوية. عنوان: الآلوسي والتفسير الإشاري. ولم يفت الآلوسي أن يتكلم عن التفسير الإشاري بعد أن يفرغ من الكلام عن كل ما يتعلق بظاهر الآيات، ومن هنا عد بعض العلماء تفسيره هذا في ضمن كتب التفسير الإشاري، كما عد تفسير النيسابوري في ضمنها كذلك، ولكني رأيت أن أجعلهما في عداد كتب التفسير بالرأي المحمود، نظرا إلى أنه لم يكن مقصودهما الأهم هو التفسير الإشاري، بل كان ذلك تابعا كما يبدو لغيره من التفسير الظاهر، وهذه كما قلت من قبل مسألة اعتبارية لا أكثر ولا أقل، وإنما أردت أن أبين جهتي الاعتبار. وجملة القول: فروح المعاني للعلامة الآلوسي ليس إلا موسوعة تفسيرية قيمة جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه، مع النقد الحر والترجيح الذي يعتمد على قوة الذهن وصفاء القريحة، وهو وإن كان يستطرد إلى نواحي علمية مختلفة مع توسع يكاد يخرجه عن مهمته كمفسر، إلا أنه متزن في كل ما يتكلم فيه، مما يشهد له بغزارة العلم على اختلاف نواحيه وشمول الإحاطة بكل ما يتكلم فيه، فجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء، إنه سميع مجيب. وبعد، فهذه هي أهم كتب التفسير بالرأي الجائز، وهناك كتب أخرى تدخل في هذا النوع من التفسير ولها أهميتها وقيمتها، كما أن لها شهرتها الواسعة بين أهل العلم الذين يعنون بالتفسير، غير أني أمسكت عنها هنا مخافة التطويل ولعدم إمكان الحصول على بعضها، وأحسب أن في هذا القدر كفاية وغنى عن كتب أخرى كثيرة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، بحمد الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، دمتم بخير.